نفسي تملي الكون يا ابو قلب صغنون، حب وفرح وخير عايزاك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. نفسي تملي الكون يا ابو قلب صغنون، حب وفرح وخير عايزاك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. رمسيس